بارك الله. سؤال ثاني يقول فيه: هل إسباب الثياب حرام أم مكروه؟ وهل هناك حديث يمنع سبل الثياب أو آية قرآنية تحرمه؟ إسباب الثياب محرم ومنكر ومن المرح الذي قال الله جل ولا تجد مرحا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جرس الروح لم يضل الله إليه يوم القيامة. فالإسباب من أسباب المرح ومن أسباب الكبرياء، وفي الغالب لا يقع إلا عن ذلك، وهو محرم مطلقا لكونه مرحا وكبرياء ولكونه وسيلة إلى ذلك لو فرض أنه أن صاحب الذنب في الذات. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما أسفل من الكعبين من الإشارة فهو في النار، رواه البخاري في الصحيح، ولم يقل إذا كان متكبرا. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إياك والإسبال فإنه من البخيلة، أخرجه أهل السنن عن جابر بن سليم بإسناد جيد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسلم إزارة ومن مال فيما أعطى والمنافق سلعة عن الكاذب، رواه مسلم. ولم يشترط فيه الخيلاء، وهو محرم وسيلة إلى الخيلاء، والغالب أنها له أيضا تقصد ذلك الكاذب، رواه مسلم. ولم يشترط فيه الخيلاء، وهو محرم وسيلة إلى الخيلاء، والغالب أنها له أيضا تقصد ذلك. ففعل هذا ينسب إلى الخيلاء وإن لم يقصدوا بذلك، ولا يعلم في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. قال: مظهر القبيح ومنكر يجب إنكاره. أما ما يروى ما جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لما نهى عن الإسباب قال أبو الصديق: إن إزاري يرتخي علي، قال: يا أبا بكر، إنك لم تلزم به على الخيلاء. هذا من باب بيان أن الإنسان إذا ارتخى عليه ثوبه وانحل عليه إزاره ولم يقصد من ذلك الخيلاء، وإنما لاحظه وتعاهد حتى لا ينحل عليه، لا يضره ذلك لأنه يتعاهده. أما هؤلاء يتعمدون سحبه وينصحون ولا يبالون، فمن يقول عنهم أنهم لم يقصدوا خيلاء؟ ثم لو قالوا إن ما قصدنا لا يصدقون في ذلك، لأن مظهر مظهر خيلاء، مظهر كبر، ولأنه وسيلة إلى نجاسته وإتلافه وضياعه. ورسوله عن ضاعة المال ونهى عن كل ما يسبب النجاسة والوقوع فيها. فالمقصود أن هذا مظهر مظهر منكر، ومن قال إنه مكروه فقد غلب، صواب أنه محرم منكر. لما رأى عمر رضي الله عنه رجلا يمس ثوبه الأرض، شابا يمس ثوبه الأرض وهو مطعون عند قوم أجله رضي الله عنه وأرضاه، دعاه وقال: يا بني ارفع ثوبك فإنه أرضى لربك وأنقى لثوبك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.